وهذا لا شك أنه سيشق عليهم مع صومهم وهم في يوم حار، فأراد هو نفسه أن يبقى على صومه لأنه راكب على بغلته، فالصوم في حقه أيسر، لكنه لما رآهم أبوا وأرادوا أن يتأسوا به ويقتدوا به في الصوم ترك الصوم عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراجح من هذه الأقوال كلها. وبقي أن نشير إلى القول العجيب الذي اختاره ابن حزم، وإن كان قد نقل عن بعض الصحابة، لكن سيأتي الجواب. أشهر من ذهب إليه وانتصر له هو ابن حزم. ما هو هذا القول؟ هذا القول يقول ابن حزم: لا يجوز الصوم في السفر ويجب الفطر. يعني عند ابن حزم الظاهرية حرمة الصوم في السفر لا يجوز، حتى إذا لم يجد مشقة، حتى إذا لم يجد مشقة. طيب ولو صام؟ ولو صام فصومه باطل، يجب عليه أن يقضي، حتى ولو صام، حتى ولو صام. لماذا؟ قال: لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية هي حجة ابن حزم، هي حجة ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ ما هو وجه الاستدلال من الآية؟ قال: إن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أما المريض والمسافر فما فرض الله عز وجل عليهم إلا أن يصوموا في أيام أخر. قالوا: لأن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليهم أن يصوموا في أيام أخر. ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح وبعيد. لماذا؟ لأن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام بمعناها وبمرادها قد صام بعد نزولها بأعوام، وصام في السفر عليه الصلاة والسلام، ومحال أن يكون المراد هو ما ذكره ابن حزم، بل لا يعتقده مسلم في الحقيقة. لماذا؟ لأن الصواب في ذلك في قوله: فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا هو المراد. يعني عند قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدير المعنى أو تقدير الكلام: فأفطر فعدة من أيام أخر، وليس المقصود فعدة من أيام أخر حتى إذا لم يفطر، هذا غير صحيح. فبالجملة لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بهذه الآية قد صام في السفر، فهل يعقل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ ولهذا في حديث جابر كما أشرنا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأشار في حديث أبي الدرداء، في حديث أبي الدرداء قال: ولم يكن وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ها هو صام في السفر عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ابن حزم أيضا ما مر معنا من حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر. قال ابن حزم: إذن إذا كان ليس من البر الصوم في السفر فهو من الإثم، فلا يجوز الصوم في السفر. والجواب على هذا أن يقال: إن هذا الحديث خرج على قصة معينة، وخرج على شخص معين رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقد ظلل، وقلنا أنه قلنا إنه أبو إسرائيل رضي الله عنه، هذا الصحابي جهده الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أي ليس من البر أن يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ به هذا المبلغ الذي حصل لهذا الصحابي أن يغمى عليه، فالله عز وجل قد رخص لكم الفطر. فاحتجاج ابن حزم وأخذه بالعموم غير صحيح هنا. لماذا؟ لأن ليس من البر في هذا الحديث ينزل على هذه القصة وعلى هذا الرجل، فيكون الجواب: من صام وأتعب نفسه وأجهدها حتى بلغ هذا المبلغ فهذا ليس من البر. أما أنه يصوم ولا يحصل له هذه المشقة وهذا الضرر حتى إنه لا يغمى عليه، فلا شك أنه لو صام لكان صيامه صحيح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صام في السفر مع عبد الله بن رواحة مع شدة الحر. واستدل أيضا بقوله في الحديث الذي أخرجه مسلم: أولئك العصاء أولئك العصاء. فماذا قال ابن حزم؟ قال: هذا الدليل على أن آخر الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حرمة الصيام في السفر. لماذا؟ قال: لأن هذا الحديث في غزوة الفتح، ومعروف أن غزوة الفتح كانت في سنة 8، فصار الأمر بالصيام منسوخا، أي كان في أول الإسلام يصومون في السفر ثم نسخ، فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام قوله على هؤلاء: أولئك العصاة أولئك العصاة. فصار الفطر فرضا وصار الصوم معصية، هكذا يقول ابن حزم غفر الله له. ولا شك ولا ريب أن الحديث ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على الإطلاق، ولا أيضا فيه القول بالنسخ. وقد أشرنا إلى حديث أبي سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء عنه في صحيح مسلم يقول: سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، يعني وهم في سفرهم، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هذا في صحيح مسلم، وهو يرد على ما ذكره ابن حزم، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبر أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد فتح مكة في السفر، هذا الحديث في فتح مكة، فيقول: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. فكيف يزعم ابن حزم غفر الله له أن الحديث أو أحاديث الصيام في السفر منسوخة، وها هو أبو سعيد يقول صمنا بعد ذلك، أي بعد فتح مكة. ثم إن الحديث له قصة، وهو أنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر في أول الأمر، لم يأمرهم بالعزم في الفطر، ما كان عزمه كما قال أبو سعيد، إنما كانت رخصة، قالت: فمنا من صام ومنا من أفطر. لكن بعد ذلك أمرهم أمرا حازما، وهذا الذي جعل أبا سعيد يقول: وكانت عزمه فأفطرنا، يعني يجب علينا الفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. إذن لما قال أولئك العصاة، ما قال النبي عليه السلام لأنهم فقط لمجرد صيامهم، لا، وإنما لأنه أمرهم بالفطر في السفر ليتقووا به، لا أنهم عصاة بصومهم في السفر. فلا شك أن ما ذهب إليه ابن حزم كلام غير صحيح وبعيد، ولا شك أن ما أشرنا إليه من الرد هو ما يصار إليه. فصارت في المسألة أربع أقوال: القول الأول بأن الصوم أفضل، وهو قول الجمهور، والقول الثاني بأن الفطر أفضل وقد انفرد به أحمد، والقول الثالث أن الأفضل هو الأيسر، وأشرنا أن جمع من المحققين قالوا به، بل جمع من التابعين وعلى رأسهم أيضا من الصحابة ابن عباس. والقول الرابع، وهو من غرائب وعجائب ابن حزم، أن الصوم لا يجوز وحرام، وأن من صام صومه لا يصح ويجب عليه القضاء. ومن أعجب العجائب استدلالهم بحديث: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، عند ابن ماجه في سننه وأخرجه البزار، وهذا الحديث لم يصح بل هو حديث ضعيف. وقد رجح الأئمة أن هذا القول إنما هو من قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولهذا قد أشرت وقلت إنه قد نقل عن بعض الصحابة ما ذهب إليه ابن حزم، وأشهر من نقل عنه هو هذا الأثر، أثر عبد الرحمن بن عوف عندما قال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. ومع ذلك العلماء ردوا على هذا الاستدلال، يعني مع التسليم بصحته عن عبد الرحمن بن عوف من قوله موقوفا عليه، أيضا لا حجة لابن حزم فيه. لماذا؟ لأنهم حملوه في قوم رغبوا عن رخصة الله تعالى، الله عز وجل رخص لهم الصوم في السفر فهم تجشموا المشقة والشدة. فأعلمهم عبد الرحمن بن عوف أن إثمهم في الصيام في السفر كإثمهم في الفطر في الحضر، هذا هو المراد من هذا الحديث. فلا شك أن الذي يرغب عن يسر الله تعالى كان كمن قصر في عزائمه، كما ذكر ذلك ابن قتيبة وغيره ممن كتب في مختلف الحديث. إذن انتهينا من هذه المسألة، ولا شك أن هذه الخمسة الأحاديث التي أشرنا إليها كلها في هذا الموضوع أو في هذه المسألة بعينها، ما هو الأفضل، الصوم في السفر أم الفطر؟ بقي معنا الحديث السادس وهو حديث عائشة، لكن قبل حديث عائشة وقبل أن نأخذ ما فيه من مسائل نشير إلى أمر يتعلق بالصوم، متى يفطر الصائم. يعني مثلا رجل أصبح صائما ثم بعد الزوال أو قبل العصر حدث له أمر فاضطر إلى السفر، يريد أن يسافر. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر لا يجوز له أن يفطر بعد أن عزم على السفر في أثناء يوم من رمضان، لا يجوز له أن يفطر. يعني مثلا جاء إلى الظهر فوجد أن هناك ضرورة لسفره فأراد أن يسافر، عند الجمهور يجب أن يتم صومه. أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد. لماذا؟ قالوا لأن الصيام عبادة، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر لم تثبت له الرخصة، فيجب عليه أن يتم صومه. فتختلف هذه العبادة بالسفر والحضر، هذا تعليلهم. ثم أكدوا هذا التعليل بقولهم المسافر في أثناء يومه كان مقيما، يعني دخل عليه اليوم وهو صائم وهو مقيم، أي في أول اليوم، فلما كان مقيما دخل تحت خطاب المقيمين، أي يلزمه إتمام الصوم. هذه حجتهم الجمهور، خلافا لأحمد رحمه الله. أحمد بن حنبل أيضا خالفهم، وهي من مفردات مذهبه. ماذا قال أحمد؟ قال يجوز لمن عزم في أثناء يومه، أي في رمضان وفي صومه، عزم على السفر له أن يفطر، لكن اشترط شرطا. ما هو الشرط؟ أن يفطر بعد أن يخرج من البلد، إذا خرج من البنيان أفطر، أما ما دام هو داخل البنيان فلا يفطر. لماذا؟ وما هو دليل أحمد؟ استدل بأثر جاء عن أنس وكذلك جاء عن أبي بصرة. أنس رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح أن محمد بن كعب جاء إليه، أي إلى أنس بن مالك، في رمضان، وكان أنس يريد السفر وقد جهز راحلته ولبس ثياب السفر، فإذا بأنس يدعو أو دعا بطعام فأكل، إذن وهو كان في أثناء يومه. فقال العلماء ها هو أنس رضي الله عنه ما زال في البنيان أو ما زال في بيته وما زال في أثناء اليوم، فإذا به يأكل. حتى إن محمد بن كعب قال له سنة فقال سنة ثم ركب، والحديث عند الترمذي، أخرجه الترمذي في سننه. والألباني رحمه الله له كتاب خاص في ذلك، تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه، فأشار إلى حديث أنس وصحح حديث أنس. وفي الحقيقة هذا الحديث وإن كان أحمد استدل به، إلا أن أحمد اشترط شرطا وهو أن يخرج عن البلد أو من البلد، وفي الحقيقة ليس في أثر أنس أن أنسا خرج من البلد. إذن صار هذا القول هو القول الثالث في المسألة، أنه يجوز لمن عزم على السفر في أثناء يومه من رمضان أو من غيره أن يفطر في منزله، لأن أنس رضي الله عنه أكل ودعا بالطعام فقال سنة فقال لهم سنة فركب. وعلى هذا أيضا من الصحابة أبو موسى الأشعري، وعليه أبو بصرة الغفاري، جاء من طريق عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة رضي الله عنه من الفسطاط إلى الإسكندرية وكانوا في سفينة، قال فلما دفعنا قال أمر بسفرته، يعني أمر أن يقرب الطعام، وكان غداء، ثم دعاه فأكل، وكان ذلك في رمضان. فقال له يا أبا بصرة والله ما تغيبت، يقول له